تكمل والله فرحتنا إذا نعطي بديرتنا، تكمل والله فرحتنا إذا نعطي بديرتنا، مثل ما قالوا بالأمثال دهنا في مكبتنا، دهنا في مكبتنا. وفلت الزكاة اليوم سند للي غدا محروم، ويعطي مدة المقسوم على ما بدا شريعتنا. وفلت الزكاة اليوم سند للي غدا محروم، ويعطي مدة المقسوم على ما بدا شريعتنا. رجال المكرمة والطيب، رجال ما تبي تجري وما ترضى كلام الريب، وغايتهم سعادتنا وما ترضى كلام الريب، وغايتهم سعادتنا. كلامك يا يبا غالي ريح ضيقة البالي، وهذا الخير بالتالي يحفظ كل كرامتنا إذا أوقف مع أخواني وكل ربعي وخلاني، وكم كل ربعي وخلاني، وكمل نقص جيراني، تكبر والله هيبتنا، تكبر والله هيبتنا. ترى الكويت ربتنا، كل الخير حفتنا، عمرنا ما عزتنا ولمتنا.